إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل الشيخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن كثير رحمه الله: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس ولكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم بل وسار معهم وأمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما حالهم في إقامتهم في البلد فكما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال لإيلاف قريش بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: اللام هنا لإيلاف هي للتعجب، كأنه يقول إعجاب لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. ثم أرشدهم سبحانه وتعالى إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. فطبعا رحلة الشتاء والصيف فيها دليل على جواز الضرب في الأرض للتجارة والسفر، وطبعا اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، ثم قال سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. يقول ابن عباس في قوله لإيلاف قريش: أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف. وفي هذه الآيات حث لمن سكن مكة أن يكثر من العبادة كالطواف والصلاة في البيت، وسلامة الصدر أيضا، ولا ينوي إلا خيرا، ولأنه من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإفساد والإلحاد هذا يدل على أن الله عز وجل يحثنا على سلامة الصدر والنيات الحسنة وعدم وجود أي نية وإرادة سوء. وفي ضمن هذه الآيات تحذير لمن يترك ذلك، أن يبدله الله بدلا من الأمن خوفا، لأنه بدل نعمة الله كفرا وأحل بنفسه ومن معه الشر والسوء، وهذا في كل حرم كحرم المدينة مثلا، فالمدينة تنفي خبثها ويخرجه الله منها ولا يبقيه فيها. وكذلك في كل مكان إذا كثر الخبث فإنه مؤذن بذهاب نعمتي الأمن والطعام ورغد العيش. فقوله الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب هذا البيت، هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتفضل عليهم بالأمن وبوجود الأطعمة، فيفرضوه بالعبادة وحده لا شريك له، وليعبدوا ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ومريم عليها السلام لما أخبر الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فرزقها الله سبحانه وتعالى بتفرغها لعبادة الله وحده. وهذا الأمن وهذا الرزق كان بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال ابن زيد كان العرب يغير بعضها على بعض ويصبي بعضهم بعضا، فأمنت قريش من ذلك المكان الحرم، وقرأ أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات وكل شيء. كما أن أعظم نعمة أنعم بها عليهم واستجاب الله دعوة إبراهيم فيها ما جاء في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فخصهم الله بهذا المكان الآمن المبارك وبالكعبة المشرفة المعظمة، وأن الناس يعظمونهم بسبب ذلك، وشرفهم بوجودهم في بلد الأنبياء إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي فيهم أشرف وأفضل رسول، وهيأ لهم أسباب المعيشة الرغدة الحسنة. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة كما ذكر ابن كثير، ومن عصاه سلبهما منه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه سنة لله تعالى في خلقه، إن عبدوه ووحدوه وأقاموا أمره آمنهم في أوطانهم ورزقهم رزقا حسنا، وهما أهم نعمتين يسعى لهم الناس في دنياهم، الأمن من الخوف وما يسمى بالأمن الغذائي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد اجتمعت عنده الدنيا بحذافيرها. فالتوحيد هو سبب للبركة والأمن، كما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. فهذه عبادة الله وعدم الشرك، يعني هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى سيرزق أهل بلاد التوحيد وأهل التوحيد رزقا حسنا وأمنا كاملا. فأي الفريقين يحق بالأمن؟ الموحدون بلا شك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمن، وهذا الأمن وهذه السلامة هي أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. هذا يعني ما وفق الله في بيان هذه السورة. نعم. بارك الله فيك. شيخ الحبيب، هل في الآية دليل على أن في العام فصلين الشتاء والصيف خلافا للنصارى ونحوهم حيث جعلوها أربعة فصول؟ بارك الله فيكم. لا، الفصول موجودة، يعني فصول الربيع أو الخريف، يعني ما أظن في شيء يمنع من هذا، لكن رحلتهم هم كانت في الصيف والشتاء. أقصد أن ذكر الصيف والشتاء لا ينفي وجود فصول أخرى، لكن يخبر الله تعالى عنهم في هذه الرحلة التي كانت يكون إحداها في اليمن وإحداها إلى الشام، وذلك أن الشام بلاد باردة فلا يصلح أن يسافروا فيها في الشتاء. نعم.